هنا القاهرة. خطوف الأدب من كلام العرب. خطوف الأدب من كلام العرب برنامج أسبوعي يقدمه حازم طه. خطوف الأدب من كلام العرب يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. صديقي المستمع، عافانا الله وإياك مما يزري بالمرء من الهجاء، ورزقنا من المكارم ما يسل سخيمة الشعراء. لما هجى النجاشي رهط تميم بن مقبل استعدوا عليه عمر بن الخطاب وقالوا: يا أمير المؤمنين، إنه هجانا. يقول عمر: وما قال فيكم؟ قال: إذا الله عاد أهل لؤم ورقة فعاد بني عجلان رهط بن مقبلي. يقول عمر: هذا رجل دعا، فإن كان مظلوما استجيب له، وإن لم يكن مظلوما لم يستجب له، فإنه قد قال بعد هذا: قبيلته لا يغفرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي. يقول عمر: ليت آل الخطاب مثل هؤلاء. فإنه يقول بعد هذا: ولا يردون الماء إلا عشية إذا صدر الوراد عن كل منهالي. يقول عمر: فإن ذلك أجم لهم وأمكن. فإنه يقول بعد هذا: وما سمي العجلان إلا لقولهم: خذ القعبة واحلم أيها العبد وعجلي. يقول عمر: سيد القوم خادمهم، فما أرى بأسا بهذا. ونظير ذلك قول معاوية لأبي بردة بن أبي موسى، وكان دخل حماما فزحمه رجل، فرفع الرجل يده فلطم أبا بردة فأثر في وجهه، فقال فيه عقيبة الأسدي: فلا يصرم الله اليمين التي لها، بوجهك يا ابن الأشعرين ندوب. فاستعد عليه معاوية، فقال معاوية: هذا رجل دعا ولم يقل إلا خيرا. فقد قال غير هذا. وما قال؟ قال: وأنت امرؤ في الأشعرين مقابل، وفي البيت والبطحاء أنت غريب. وإذا كنت مقابلا في قومك فما عليك ألا تكون مقابلا في غيرهم. فقد قال غير هذا. وما قال؟ قال: وما أنا من حداث أمك بالضحى، ولا من يزكيها بظهر مخيبي. إنما قال: ما أنا من حداث أمك، فلو قال إنه من حداثها لكان ينبغي لك أن تغضب، والذي قال لي أشد من هذا. وما قال لك يا أمير المؤمنين؟ قال معاوية: إننا بشر فأسجح، فلسنا بالجبال ولا الحديد. أكلتم أرضنا وجززتموها، فهل من قائم أو من حصيد؟ فهبنا أمة هلكت ضياعا، يزيد أميرها وأبو يزيد. أتطمع بالخلود إذا هلكنا وليس لنا ولا لك من خلود؟ ذروا جور الخلافة واستقيموا، وتأمير الأراذل واللبيد. فما منعك يا أمير المؤمنين أن تبعث إليه من يضرب عنقه؟ أفلا خير من ذلك؟ وما هو؟ نجتمع أنا وأنت فنرفع أيدينا إلى السماء وندعو عليه. واستعدى قوم زيادا على الفرزدق، وزعموا أنه هجاهم، فأرسل فيه وعرض له أن يعطيه، فهرب منه وأنشد: دعاني زياد للعطاء ولم أكن لأقربه ما ساق ذو حسب وفرا. وعند زياد لو يريد عطاءهم رجال كثير قد يرى بهم فقرا. فلما خشيت أن يكون عطاؤه أداه مسودا أو محدرجة سمرا، نهضت إلى عنس تخون نيها سرى الليل واستعراضها البلد القفرا. يأم بها المومات من لا ترى له لدى ابن أبي سفيان جاها ولا عذرا. ثم لحق بسعيد بن العاص وهو والي المدينة، فاستجار به وأنشده شعره الذي يقول فيه: إليك فررت منك ومن زيادي، ولم أحسب دمي لكما حلالا. فإن يكن الهجاء أحل قتلي، فقد قلنا لشاعركم وقالا: ترى الغر السوابق من قريش إذا ما الأمر بالحدثان عالا. قياما ينظرون إلى سعيد كأنهم يرون به هلالا. صديقي المستمع، سئل بعض علماء الشعر: من أشعر الناس؟ الذي يصور الباطل في صورة الحق، والحق في صورة الباطل، بلطف معناه ودقة فطنته، فيقبح الحسن الذي لا أحسن منه، ويحسن القبيح الذي لا أقبح منه. فمن تحسين القبيح قول الحارث بن هشام يعتذر عن فراره يوم بدر: الله أعلم ما تركت قتالهم حتى رموا مهري بأشقر مزبدي، وعلمت أني إن أقاتل واحدا أقتل، ولا يضرر عدوي مشهدي. فصدفت عنهم والأحبة فيهم طمعا لهم بعقاب يوم مرصدي. وهذا الذي سمعه صاحب رتبيل فقال: يا معشر العرب، حسنتم كل شيء فحسن حتى الفرار. ومن تقبيح الحسن قول بشار العقيلي في سليمان بن علي: وكان وصل رجلا فأحسن. يا سوءة يكثر الشيطان ما ذكرت منها التعجب جاءت من سليمان. لا تعجبن لخير زل عن يده، فكوكب النحس يسقي الأرض أحيانا. وقال غيره في تقبيح الحسن: يقولون لي إن بخيل بنائلي، ولا البخل خير من سؤال بخيلي. وقال المتلمس في تقبيح الحسن: وحبس المال خير من بغاه، وضرب في البلاد بغير زادي، وإصلاح القليل يزيد فيه، ولا يبقى الكثير مع الفساد. الوراق: يا عائب الفقر ألا تزدجر، عيب الغنى أكبر لو تعتبر، من شرف الفقر ومن فضله على الغنى إن صح منك النظر أنك تعصي كي تنال الغنى، ولست تعصي الله كي تفتقر. ومن تحسين القبيح أنه قيل لجذيمة الأبرص: ما هذا الوضح الذي بك؟ سيف الله الذي يلاه. وقال ابن حسين وكان به برص: لا تحسبن بياضا في منقصة، إن اللهاميم في أقرابها بلقوا. اللهاميم جمع لهموم، وهو الجواد السابق يجري أمام الخيل. وقال بشار العقيلي في امرأة سوداء: أشبهك المسك وأشبهته، قائمة في لونه قاعدة، لا شك إذ لونكما واحد أنكما من طينة واحدة. صديقي المستمع، من أمثال العرب السائرة قولهم: الحرب غشوم. وذلك أنها تنال بالمكروه من لم يكن له فيها جناية، ومثله قول الشاعر: فإن الحرب يجنيها أناس، ويصلى حرها قوم براء. وقريب من هذا قول النابغة الجعدي، وهو أجود ما وصفت به الحرب: ألم تعلموا ما ترزق الحرب أهلها، وعند ذوي الأحلام منها التجارب. لها السادة الأشراف تأتي عليهم، فتهلكهم والسابحات النجائب، وتستلب المال الذي كان ربه ضنينا به، والحرب فيها الحرائب. وقال معن بن أوس: دعاني يشب الحرب بيني وبينه، فقلت له: لا، بل هلم إلى السلم، وإياك والحرب، وإياك والحرب التي لا أديمها صحيح، ولا تنفك تأتي على وغمي. فلما أبى خليت فضل عنانه إليه، فلم يرجع بحزم ولا عزم، فكان صريع الخيل أول وهلة، فبعدا له مختار جهل على علمي. صديقي المستمع، روى شيخ من همدان قال: بعثني أهلي في الجاهلية إلى ذي الكلاع الحميري بهدايا، فمكثت شهرا لا أصل إليه، ثم بعد ذلك أشرف إشرافة من قوة له فخر له من حول القصر سجدا. ثم رأيته بعد ذلك وقد هاجر إلى حمص واشترى بدرهم لحما وصمته خلف دابته. وذو الكلاع الحميري هو القائل: أف للدنيا إذا كانت كذا، أنا منها في بلاء وأذى، إن صفى عيش امرئ في صبحها جرعته ممسيا كأس الردى، ولقد كنت إذا ما قيل من أنعم العالم عيشا قيل ذا. كان لمحمد المهلبي قبل اتصاله بالسلطان حال ضعيف، فبينما هو في بعض أسفاره مع رفيق له من أصحاب الحرث والمحراث، إلا أنه من أهل الأدب، إذ أنشده بقوله: ألا موت يباع فأشتريه، فهذا العيش ما لا خير فيه، ألا رحم المهيمن نفس حر تصدق بالوفاة على أخيه. فرث له صديقه وأحضر له بدرهم ما سد به رمقه، وحفظ الأبيات وتفرق. ثم ترقى المهلبي إلى الوزارة، وأخنى الدهر على ذلك الرجل الذي كان رفيقه، فتوصل إلى إيصال رقعة إليه مكتوب فيها: ألا قل للوزير فدته نفسي مقالا مذكرا ما قد نسيه، أتذكر إذ تقول لضنك عيش ألا موت يباع فأشتريه؟ فلما قرأها تذكر، فأمر بسبعمائة درهم ووقع تحت رقعته: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. ثم قلده عملا يرتزق منه. المستمع، كان حميد الأرقط هجاء للضيف فحاشا عليه، فنزل به ضيف ذات ليلة فقال لامرأته: إيه نزل بك البلاء، قومي فأعد لنا شيئا. ففعلت، فجعل الضيف يأكل ويقول: ما فعل الحجاج بالناس؟ فقال حميد: يجر على الأطناب من جذل بيتنا هجف لمخزون التحية باذله، يقول وقد ألقى المراسي للقرى أبي لي ما الحجاج بالناس فاعله، فقلت لعمري: ما لهذا أتيتانا؟ فكل ودع الأخبار ما أنت آكله، تدبر كفاه ويحضر حلقه إلى الصدر ما حازت عليه الأنامل، أتانا ولم يعدله سحبان وائل بيانا وعلما بالذي هو قائل، فما زال عنه اللقم حتى كأنه من العي لما أن تكلم باقله. Thank you. ونزل بحميد هذا أضياف فأطعمهم تمرا وهجاهم وادعى عليهم أنهم يأكلونه بنواه فقال باتوا وجلتنا الصهباء حولهم كأن أظفارهم فيها السكاكين فأصبحوا والنوى ملقا بقربهم وليس كل النوى ألقى المساكين والجلة القفة الكبيرة يوضع فيها التمر من أجل هذا ذم الشعراء البخل وهجوا من اتصف به قال العسكري قل خير ابن قاسم فغناه كعدمه جاز في اللؤم حده كأبيه وعمه كاد يعديك لؤمه لو تسميت باسمه وقال ابن الرومي بخيل يصوم أضيافه ويبخل عنهم بأجر الصيام يدس الغلام فيوليهم هوانا فيشتم مولى الغلام فهم مفطرون وهم صائمون وما يطعمون وهم في أثام فيحتال بخلا لأن يفطرون على رفث القوم دون الطعام وقال أحمد بن كشاجم صديق لنا من أبرع الناس في البخل وأفضلهم فيه وليس بذي فضل دعاني كما يدعو الصديق صديقه فجئت كما يأتي إلى مثله مثلي فلما جلسنا إلى الطعام رأيته يرى أنه في بعض أعضائه أكلي ويغتاظ أحيانا ويشتم عبده وأعلم أن الغيظ والشتم من أجلي فأقبلت أستل الغداء مخافة وألحاظ عينيه رقيب على فعلي أمد يدي سرا لأسرق لقمة فيلحظني شزرا فأعبث بالبقل إلى أن جنت كفي لحتفي جناية وذلك أن الجوع أعدمني عقلي فجرت يدي للحين رجل دجاجة فجرت كما جرت يدي رجلها رجلي وقدم من بعد الطعام حلاوة فلم أستطع فيها أمر ولا أحن وقمت لو أني بيدت نية ربحت ثواب الصوم مع عدم الأكل المستمع ومن المتطفلين عثمان بن دراج قيل له كيف تفعل إذا لم يدخلك أهل العرس أنوح على الباب فيتطيرون فيدخلونني وكان يلزم سعيد بن عبد الكريم الخطبي أحد ولد زيد بن الخطاب فقال له ويحك يا عثمان إني أبخل بأدبك وعلمك وأظن بك عما أنت فيه من التطفيل ولي وظيفة راتبة في كل يوم فالزمني وكن مدعوا أصلح لك مما تفعل يرحمك الله فأين لذة الجديد وطيب التنقل كل يوم إلى مكان، وأين هويناك ووظيفتك من احتفال العرس، وأين ألوانك من ألوان الوليمة؟ فإذا ضاقت عليك المذاهب فأتني. أما هذا فنعم. وقال رجل لعثمان: ما هذه الصفرة التي في لونك يا عثمان؟ ها؟ من الفترة التي بين القصعتين، ومن خوفي في كل يوم من نفاد الطعام قبل أن أشبع. وعثمان هذا هو الذي يقول: لذة التطفيل دومي وأقيمي لا تريمي، أنت تشفين غليلي وتسلين همومي. عثمان هذا في التطفيل ذلك الطفيلي الذي مر على قوم يتغدون فقال: سلام عليكم معشر اللئام. لا والله، ما نحن بلئام بل كرام. فثنى ركبته وجلس، ونزل وجلس بينهم مقبلا على الطعام قائلا: اللهم اجعلهم من الصادقين واجعلني من الكاذبين. صديقي المستمع، انتهى بنا الطواف عند هذا الحد. نرجو أن تكون رحلتنا بين البوادي والحواضر العربية والتي تنقلنا فيها بين أعلام الفصاحة ومآثر البلاغة والبيان قد أعجبتكم، ونرجو أن نلقاكم في الأسبوع القادم على خير. فحتى يحين ذلك الموعد نترككم مع هذا الشاعر الحكيم: أصبر على مضض الإدلاج في السحر، وفي الرواح إلى الطاعات في البكر، إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر، وقل من جد في أمر يؤمله واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. طوف الأدب من كلام العرب، برنامج أسبوعي يقدمه حازم طه. الهندسة الإذاعية سامي الحلو. طوف الأدب من كلام العرب، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب.